حديث شيخ تضعيف أي حديث إذا ورد حديث مثلا نعم هذا بعض العلماء يستعمل الاستخارة يقول هذا مما أستخير الله فيه فيحتمل قول بعض العلماء هذه العبارة أنه فعلا يستخير الله أو المعنى أنه مما يتوقف فيه حتى يتبين له وجه الصواب في احتمال.